كل إنسان يفعله يفعل الجد أو يأمر ويؤجر غيره أن يفعل له ذلك فإنه يكون داخلا في هذا. عمل بالجد، الجد يطلق على السحر ويطلق على الشيطان وعلى طاعة الشيطان ويطلق على الشروع. المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. سبق الفرق بين الجبت والطاغوت، ان الجبت يطلق على الساحر والسحر ويطلق على الكاهن والكهانة ويطلق على الشر، وان الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، وهو الذي ينازع الله جل وعلا في ربوبيته او في شرعه او في حكمه. كل ما كان منازعا لله جل وعلا في شيء من ذلك فانه طاغوت. ولهذا يقول العلماء الطواغيت كثيرون، كثيرون جدا، ولكن لهم رؤوس، يعني لهم رؤساء، رؤساؤهم خمسه: ابليس لعنه الله هذا اولهم، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله، يعني يحكم بغير ما انزل الله. فجعلوا هذه رؤوسهم، رؤوس الطواغيت. الخامسه معرفه السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السبع الموبقات سبق الكلام عليها، انها الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقدر المحصنات. وسبق انه ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع، السبع انه انها تنحصر الموبقات في هذه السبع، بل هناك موبقات كثيره يجب ان تجتنب. ولهذا جاءت نصوص اخرى في كل واحد منها الاخبار بان هذه من الموبقات، او انها من اكبر الكبائر، او انها من الامور التي تستوجب لعنة الله وغضبه وسخطه، او تستوجب النار، وهي كثيرة. وسبق ان الجواب عن هذا، ان الجواب الصحيح عن هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسبه، ما ينفع المتكلم، ما يكون المتكلم محتاجا اليه، يقتصر على ذلك. المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. هذا يكون المكلم ليس المتكلم، المكلم السامع محتاجا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي هم بحاجة إليه، ويقتصر على الشيء الذي ينفعهم ويحتاجون إليه. وتختلف أحوال الناس، في كل مجلس يكون فيه غير الذين سبق أن خاطبهم أولا، فاختلفت خطاباته على هذا الأساس. المسألة الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، الطاغوت قد يكون شيطانا من شياطين الإنس وقد يكون شيطانا من شياطين الجن. والضابط في هذا أن كل من فعل شيئا من هذه الأفعال التي ذكرت يكون أنه طاغوت. المسألة السادسة أن الساحر يكفر. نعم. المسألة السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. هذا هو الظاهر، ظاهر النصوص أنه يقتل ولا يستتاب بلا توبة. فعمر رضي الله عنه ما أمر باستتابتهم، جبت السواحل. وكذلك جندب ما قال للساحر تب وإلا قتلتك، بل اخترط السيف وقتله. وكذلك حفصة رضي الله عنها لما دبرت مملوكة لها فاستعجلت موتها وسحرتها تريد انها تموت حتى تعتق، فامرت بقتلها. فهذا من سنة الله، استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فدلائل تدل على انه لا يستتاب.